بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الأحبة، ما زال الحديث موصولا عن بيان ما اشتملت عليه الأحاديث العظيمة التي جمعها الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه ضمن الأربعين النووية. تفضل يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين حبيبنا وقرة عيوننا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. ثم أما بعد، ففي يومنا هذا الجمعة الموافق للثلاثين من شهر ذي الحجة من العام 35 بعد 400 من الهجرة، يتواصل هذا المجلس المبارك في رياض حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نستمع فيه من شيخنا إلى شرح وبيان لطائفة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب 40 حديثا النووية، عند قول المؤلف رحمه الله: التورع عن الشبهات. عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. هذا الحديث حديث الحسن، وهو دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، أو يريبك إلى ما لا يريبك، بالفتح وبالضم. قال العلماء: والفتح أشهر، فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وأصل الريب هو الشك الذي يكون فيه الإنسان على غير طمأنينة. وهذا الكلام الموجز من النبي صلى الله عليه وسلم هو قاعدة عامة: إذا شككت في أمر فاخرج من هذا الشك إلى اليقين، وذو احتياط في أمور الدين من فر من شك إلى اليقين، أو من فر من شك إلى يقين. فالاحتياط يقتضي من الإنسان أنه إذا شك في أمر أن يذهب إلى ما لا شك فيه. والرسول صلى الله عليه وسلم أعطانا قاعدة عامة: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. إذا كنت في شك من أمر فعليك أن تخرج من هذا الأمر فيما لا تشك فيه. وهذا الذي دل عليه حديث النعمان بن بشير المتقدم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. وهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. إذا رابك أمر وشككت فيه فعليك أن تتركه وأن تلجأ إلى ما لا شك فيه، ما لا ريب فيه. وهذا في مسائل كثيرة، منها ما يتعلق بالمعاملات. هذه المعاملة أنت مرتاب، هل هي حلال أو ليست بحلال؟ هل هي جائزة أو ليست جائزة؟ فاتركها، هذا من اتقاء الشبهات ومن ترك ما فيه شك وريب إلى ما لا ريب فيه، إلى ما لا شك فيه. وإذا كان عندك أمران أحدهما فيه خلاف وآخر هل هو حلال أو حرام، والآخر لا شك في أنه حلال، فاترك ما فيه الشك إلى ما لا شك فيه، ما لا خلاف في أنه حلال. ولو أن الإنسان سار على هذا المنهج الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم لابتعد عن كثير من المحرمات، لأن الإنسان قد لا يأتي المحرم البين، لكنه هناك أمور، الربا لا يأتيه مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر لأنه ربا، وحل الله البيع وحرم الربا، فهل مؤمن يسمع هذه الآية ثم يأتي الربا؟ لا يأتي، لأنه عرف أن هذا من الحرام البين. لكن ربما تأتي معاملات أخرى، تلبس ثوب البيع من جهة وهي في حقيقتها ربا، والإنسان في شك منها. ولذا تجد بعض الناس يسأل عن بعض المعاملات وهو غير مطمئن، يسأل العالم الفلاني والعالم الفلاني وهو غير مطمئن، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. بعض الأمور ولو أراد الإنسان أن يخادع نفسه فيها وهو يعلم أنها حرام، لكن في داخل نفسه يجد هذا الألم، يجد شيء يحيك في صدره لا يستطيع أن يتخلص منه. فالإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، ولهذا قال استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك. الإثم حواز النفوس، تجد أثره في النفس. بعض الناس ربما يكابر ولا يظهر لنفسه أن هذا حرام، لكنه يجد حرقة في نفسه، هذا الذي يختلس يأخذ مالا ربما يظهر للناس أن هذا ليس من باب الاختلاس أو هذا ليس من باب أخذ أموال الناس بالباطل، لكنه في قرارة نفسه يجد ألما لا يمكن أن يتجاهله. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. فهنا يرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه القاعدة، إذا شككت في أمر فدعه إلى ما لا شك فيه، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، هذا الأمر فيه شك فدعه. ولذا ينبغي للإنسان أن يتأمل في هذا الحديث كثيرا، لأن هذا يأتي في مسائل ربما فيها خلاف، ربما مسائل اشتبه فيها الكسب الحلال بالحرام، فعليه أن يتركها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات، هذا فيه شبهة على الأقل، فقد استبرأ لدينه وعرضه. وحتى ليس في المعاملات فحسب، الإنسان إذا شك في صلاته هل صلى ثلاثا أو أربع ولا يغلب على ظنه شيء، ماذا يبني على اليقين؟ على الأقل، لأنه ترك ما فيه شك إلى ما لا شك فيه. إذا صليت 3 ركعات ثم جاءك الشك في الرابعة، أنت متأكد أنك صليت 3 ركعات، لكن هذه الرابعة ما تدري هل صليت ولا، اجعلها 3، ابني على اليقين. فهذا من باب أن يدع الإنسان ما فيه شك إلى ما لا شك فيه، وهي قاعدة تجري في كثير من المعاملات. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، كلام موجز لكنه عظيم. عند اشتباه الأمور وعدم وضوحها لا يظن الإنسان أنه إذا استفتى شخصا، بعض الناس حتى من جهله إذا سأل عالما فأنه يحاول أن يهيئ العالم للجواب الذي يريد، يعني يزور في سؤاله أشياء يعلم أنه لو قال الحقيقة لقال له العالم لا يجوز، فيغير في الكلام، ما رأيك في شخص فعل كذا وكذا، فيقول له الشيخ مثلا جائز، فيقول أفتاني فلان بالجواز. ينبغي أن يعلم الإنسان أن فتوى العالم لا تحلل حراما ولا تحرم حلالا. العالم إذا أفتاك بشيء يفتيك بحسب ما سمع، وحتى في الخصومات، حتى في الخصومات الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض. بعض الناس أتاه الله لسانا وأتاه بيانا وأتاه قدرة على الكلام فيحسن حجته، والآخر قد يكون صاحب حق لكنه لا يستطيع أن يبين ما له من حق فيظلم. يقول إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، يحكم بالظاهر. فمن اقتطعت له من مال أخيه شيئا فلا يأخذ، فإنما أقطع له قطعة من النار. القاضي حتى حكم القاضي لا يحل الحرام ولا يحرم الحلال، هو يقضي على نحو ما يسمع. طلب من صاحب الدعوة شاهدين فجاء بشاهدين، فشهد أن هذا المال لفلان فقضى به له، وهو إنما أتى بشهود زور، الإثم عليه والقاضي لا يعلم الغيب، لا يعلم الغيب. إذن لكن لو علم هذا الحديث، هذا الذي يتجرأ على أموال الناس، يتجرأ على أعراضهم، يتجرأ على المشتبهات، لو علم حديث النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك لوقف وتأمل وراجع نفسه. فالله عز وجل لا تخفى عليه خافية. ثم الإنسان إذا تجرأ على ما فيه شك وما فيه ريب وما فيه احتمال فإنه ربما يتجرأ على ما لا احتمال فيه. الذي يتجرأ على المتشابهات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمر مشتبه فيه خلاف فيه كذا فيتجرأ عليه، قال كالراعي يرعى حول الحمى، حمى محمي لا يصل إليه أحد. فهذا الراعي يرعى بغنمه بجانبه كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. اليوم تند شاه فتدخل فيخرجها، ثم المرة الثانية اثنتين، والمرة الثالثة ثلاث، حتى يرعى في الحمى. فكذلك هذا الذي يأتي المتشابهات ويأتي الأمور التي فيها ريبة وفيها شك، فإنه بعد فترة سيدخل في الحرام الذي لا شبهة فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطانا كلاما موجزا مختصرا، ولكنه يدل على أمور عظيمة، وهي ملخصة في حديث النعمان بن بشير لما قال له إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. فالحلال معلوم أن الإنسان يأتيه، والحرام يجتنبه، والمتشابه يقف عنده. إذا ارتبت في أمر فقف. هذا هو دأب السلف رضي الله تعالى عنهم، بوقوفهم عند المتشابهات، بوقوفهم عند الأمور المشتبهة، بوقوفهم عند ما فيه شك وفيه ريب، فلا يأتون إلا ما يعلمون أنه حق. ونسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في دينه. قال المؤلف رحمه الله: ترك ما لا يعني المسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن رواه الترمذي وغيره. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. أكثر الأخطار والشر والمفاسد تأتي للإنسان من تكلفه في البحث عما لا يعنيه. لو أن الإنسان أتى ما أمره الله به واجتنب ما نهاه الله عنه لكان في ذلك شغل له عن تكلف البحث فيما لا يعنيه. لو أنه فعل المأمور واجتنب المحظور لكفى، لكن أن يسأل الإنسان عما لا حاجة إليه أو أن يبحث عما لا حاجة إليه، هذا هو سبب الهلاك وسبب اشتباه الأمور على الإنسان. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه في دينه ودنياه. الأمر الذي لا يعنيك لا تسأل عنه. ولهذا نهى العلماء عن المسائل التي لا حاجة إليها. وتقدم معنا النهي عن السؤال: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. لا تسأل، لا تتكلف، عليك أن تهتم بما يعنيك. ولذا كره العلماء كثرة المسائل. وقد يكون عند الإنسان من الأمور ما هو أعظم. ولهذا لما سأل أناس ابن عمر عن دم البعوضة، قال: تقتلون ابن الرسول صلى الله عليه وسلم وتسألون عن دم البعوضة؟ هذا من التكلف. ولما سأله رجل قال: أرأيت إن زحمت، يعني عن الحجر، قال: دع أرأيت في اليمن، سمعت رسول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله. لا تسأل عن أمور تتكلف السؤال عما لا يعنيك. الانشغال بالمسائل الجانبية وترك ما أنت بصدده وما أنت محتاج إليه. ولذا كان بعض العلماء يقول فقهت الدين كله إلا هذه المسألة، يعني ما بقي لك شيء إلا أن تسأل عن هذه المسألة، وقد تكون هذه المسألة لا يحتاج إليها أصلا لا في دينه ولا في دنياه، مثل الذين يبحثون عن بعض المسائل لون كلب أصحاب الكهف أو اسم فلان، أمر ما طلبه الله منك، ولو كنت محتاجا إليه لبينه الله لك، فلما لم يذكره دل على عدم اهتمام بهذا. فلا تتكلف حتى في المسائل التي يسأل عنها بعض الناس. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول من حسن إسلام المرء درجة في الإحسان عالية أن يترك الإنسان السؤال عما لا يعنيه، الشيء الذي لا يعنيه لا يهتم به لا يحتاج إليه، لماذا تتكلف عن هذا؟ وكذلك الفضول هو سبب الأخطار، فضول الناس، بعض الناس عنده فضول هكذا، إذا رآك في أمر جاء يسألك عن كذا وعن كذا وعن أشياء لا يحتاج إليها، فهذا من الفضول الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فعلامة حسن إسلام الإنسان أن يترك ما لا يعنيه وما لا يحتاج إليه، سواء كان من أمور الدين أو من أمور الدنيا. نعم. قال رحمه الله من كمال الإيمان عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، رواه البخاري ومسلم. نعم، هذا الحديث أيضا فيه فائدة عظيمة وقاعدة كبيرة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، درجة عالية. انظر، هذا الإسلام لا يرشدنا إلى مصالحنا فحسب، ولا يرشدنا إلى عمل فقط، بل يرشدنا إلى خير الأمور. والرسول صلى الله عليه وسلم قد بعث لإتمام مكارم الأخلاق، وينهى صلى الله عليه وسلم عن سفسافها. فالرسول صلى الله عليه وسلم يرشدنا إلى درجة عالية قد نصل إليها وقد لا نصل إليها. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، من يستطيع هذا في كل شيء؟ إذا كان عندي مليار أحب لأخي أن يكون عنده مليار، إذا كان عندي جاه أحب أن يكون لأخي جاه، إذا كان عندي علم أحب أن يكون عنده علم. ولذا قالوا هذا من كمال الإيمان، لا يؤمن، لأن النفي أحيانا يتسلط على أصل الإيمان وأحيانا على كماله، يعني من كمال الإيمان أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك. قد يقصر الإنسان في هذا الجانب، لكن هذا هو الأصل. ولذا لا تستغرب الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عن المؤمنين مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. انظر، ما هو فقط أنك تحب له كما تحب لنفسك، بل هم كالجسد الواحد، كالجسد الواحد تماما. إذا مرضت العين تعب سائر الجسد، إذا مرضت اليد تعب سائر الجسد، كلهم كالجسد الواحد. أين هذا؟ أين هذا من واقع كثير من المسلمين في فرقة وفي خلاف. ولذا جاءت الأوصاف العجيبة في علاقة المؤمن بالمؤمن، إما أنه كنفس الإنسان، والله عز وجل يقول إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. مثل المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، هذه الألفة وهذه المحبة وهذا الالتحام بين المؤمنين، هل ترون أنه حاضر في كثير من مجتمعاتنا؟ انظر، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، درجة عالية. تجد الإنسان ربما يحسد أخاه على شيء لا ينفع، لا يقدم ولا يؤخر. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلاكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويحكم بها بين الناس. هذا التلاحم والترابط الذي يعبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أولا بنفي الإيمان عمن لا يحب لأخيه، طبعا كمال الإيمان عمن لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ثم تشبيه ذلك بالجسد الواحد، تشبيه ذلك بالبناء الواحد، تشبيه ذلك بالأخوة، إنما المؤمنون إخوة. بل إن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما فقهوا هذا الأمر كان أحدهم يقتل قريبه، يقتل أخاه من النسب من أجل حماية الإسلام والمسلمين. كيف وصلوا إلى هذه الدرجة؟ كان الرجل يقاسم أخاه، لما جاء المهاجرون إلى الأنصار شاركوهم وأسكنوهم معهم، فهم كالجسد الواحد. ولذا من أهم الأمور التي يكون عليها المؤمن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكونوا عباد الله إخوانا، وكونوا عباد الله إخوانا. هذا الأصل. وكلما ترك الناس هذا الأصل الذي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم، بل بيّنه الله في كتابه وبيّنه الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته، كلما ترك الناس هذا الأمر حصل لهم من الشقاء ومن البلاء بقدر ما تركوا. حديث موجز يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، درجة عالية، درجة عالية من الوئام ومن المحبة بين المؤمنين. المؤمن المسلم أخو المسلم، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يسلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يظلمه. المسلم أخو المسلم، هذا عام في كل شيء، لا يسلمه لعدوه ولا يخذله إذا رأى أنه ينتهك عرضه وينال منه، يكون مناصرا لأخيه، ولا يكذبه إذا حدثه ولا يظلمه. المسلم أخو المسلم، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن هذا المعنى العميق الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. إذن هذا باب عظيم وشواهده في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة لا يمكن أن يحصيها الإنسان. ولو قيل فقط لم يذكر شيء إلا قل إنما المؤمنون إخوة لكان كفى لكان كافيا. لو لم يرد إلا هذه الآية لكانت كافية. خذ معنى الأخوة ماذا يقتضي؟ هل يقتضي أن تكيد لأخيك؟ هل يقتضي هذا منك أو هل يتناسب هذا منك أن تكيد لأخيك وأن تمكر به وأن تغشه وأن تخدعه وأن تظلمه فضلا عما هو أعظم من ذلك؟ هذه معاني عظيمة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان لأخيه عنده مظلمة فليتحلل منه اليوم. من يعلم أن لأخيه المسلم عنده مظلمة قد لا يعلمها إلا الله عز وجل، هذا الإنسان يعلم أنه ظلم شخصا أنه نال منه، فليتحلل منه اليوم، تحلل منه في الدنيا قبل أن لا يكون درهم ولا دينار، قبل أن لا ينفع شيء، لا جاه ولا سلطان ولا غير ذلك، يتحلل منه اليوم في الدنيا قبل أن يأتي يوم لا ينفع فيه المال ولا ينفع فيه الجاه ولا ينفع فيه المكانة ولا السلطان ولا غير ذلك. إنما يؤخذ من حسناته، يؤخذ من حسناته، فإذا فنيت أخذ من سيئات فطرحت عليه فطرح في النار. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. بعض الناس لسانه يفري في الناس بالغيبة والنميمة ويقع في أعراضهم أو يكون له مكانة فربما يبطش بهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم كلامه من أعذب الكلام ومن أجمله ومن أجمعه. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، لسانه نظيف ويده نظيفة من إخوانه المسلمين. والرسول صلى الله عليه وسلم قال في أكبر اجتماع حضره الناس، وكررنا هذا كثيرا، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. حتى الغيبة التي يتساهل فيها بعض الناس، ولما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها حسبك من صفية أنها كذا، يعني قصيرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد تكلمت بكلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. كلمة الناس لا يرون فيها شيئا يفعلون ما هو أعظم من هذا، قصيرة فقط، يقول لو مزجت بماء البحر لمزجته. فالرسول صلى الله عليه وسلم هنا يرشدنا إلى درجة أرفع، ما قال فقط لا تتكلم عن أخيك لا تغتاب، لا، قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهذه درجة. انظر بعض الناس يحسدك على ما هو لك ويحسدك على فضل الله عز وجل. إذا رأى عندك مال تمنى من كل قلب أن يزول هذا المال عنك وأن تفتقر وأن يراك على أبواب المساجد تتكفف الناس. حاسد حسد. وبعض الناس ربما يكون أرفع درجة من هذا، وهو الذي يريد أن يكون مثلك. ومن الناس من إذا رآك في نعمة سأل الله عز وجل أن يرزقك شكرها وأن يبارك لك فيها، لأنك أنت لو كنت في هذه النعمة لتمنيت ذلك، لشكرت الله عليها ولتمنيت أن تصرفها في وجوه الخير. والناس لهم في التعبير عما تضمر قلوبهم عبارات نبه عليها العلماء. بعض الناس يقول لا أنا ما أريد أن أغتاب فلان، بس فلان الله يغفر له فيه كذا، حط يضع كلمة الدعاء ثم يتكلم في عرضه، فلان الله يهديه عنده أموال لكن ما يصرفها، ما يصرف هذه الأموال في سبيل الله. يعني يأتي بالعبارة ويضع عبارة أمامها والله لا تخفى عليه خافية. مراقبة الله عز وجل هذه التي قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم في سؤال جبريل له عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا الأمر المهم أن تراقب الله عز وجل. العبارات التي يخدع الإنسان بها الآخرين كثيرة، لكن الله عز وجل هو المطلع على ما في القلوب، يعلم السر وأخفى. هذه فقط، لو لم يكن عند الإنسان علم إلا هذه الحقيقة لكفته. يعلم أن الله مطلع على ما في القلوب، لا تخفى عليه خافية. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم فهما لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: حرمة دم المسلم ومتى يهدر. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث كأنه تفصيل بعد إجمال، هناك بين: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهنا أورد هذا الحديث الذي يبين حرمة دم المسلم. لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث، يعني أن الأصل في دماء المسلمين التحريم، هذا هو الأصل. الأصل أن دم المسلم حرام، يعني قتل المسلم حرام، هذا الأصل. وهو يدل على هذا الأصل قوله صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرنا لكم بالأمس قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. انظر إلى هذه الآية تنشق لها القلوب المؤمنة حين يعلم المؤمن هذا. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ خطأ، أما مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر يقدم على قتل مسلم على إزهاق نفسه، هذا من أعظم العظائم. ولذا جاء في الحديث لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. إذا أصاب دما حراما قتل نفسا بغير حق ضاقت به الدنيا بما رحبت. لا يزال. ويقول ابن عمر إن من ورطات الأمور التي لا مخرج منها لمن أوقع نفسه فيها قتل النفس بغير حق. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، ثم بينها النبي صلى الله عليه وسلم. إذن القاعدة أنه لا يجوز للإنسان أن يعتدي، بل قال العلماء إن حكم الاعتداء على المؤمن كذلك، لا يجوز الاعتداء أصلا على المؤمن، لا يجوز تخويف المسلم حتى لو تأخذ متاعه مازحا لا يجوز. فكيف بقتله؟ كيف بتخويفه؟ إذن لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. من الثيب الزاني؟ الإنسان المحصن الذي يزني عياذا بالله فإنه يرجم حتى يموت، لأن هذا اعتدى على العرض. ولذا يقول العلماء إن هذا جريمته أعظم من جريمة عفض النفس، وفيه تأديب لغيره. والثاني النفس بالنفس، كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. القصاص هذا إنسان قتل يقتل، ولا حل إلا هذا. ولذا كانوا في الجاهلية يدورون حول هذا المعنى، لكن قبل ذلك بعد أن ذاقوا ويلات الحروب، حرب تستمر 40 سنة، قتل رجل قتل رجل، فتقوم القبيلة بأكملها ويأخذون بالثأر فيقتلون من لا ذنب له. وكان عندهم قاعدة يقولون فيها القتل أنفى للقتل، القتل هو الذي القتل ليس له شيء يمنعه إلا أن يقتل القاتل، لكنهم كانوا يقولون هذا على غير هدى. قتل من القبيلة نقتل أحسن واحد في القبيلة الأخرى، فجاء الإسلام بالقصاص، القاتل يقتل فقط وتنتهي المشكلة. أمن وأمان هذا الدين، النفس بالنفس، قتل يقتل. ما ذنب أخوه؟ ما ذنب أخيه؟ ما ذنب أبيه؟ ما ذنب قريبه؟ ما ذنب قبيلته؟ لا ذنب لهم، هذا القاتل هو الذي يقتل فقط. ولكم في القصاص حياة، انظر حياة، قال هذا القصاص هو قتل وإلا لا، لكن فيه حياة للأمة كلها، لأن لا يقتل إلا القاتل فتحيا بقية الأمم. وفيه أيضا أن الناس إذا عرفوا، إذا عرف القاتل الذي يريد القتل أنه سيقتل، فيه حياة له ولمن أراد قتله يمتنع. فإذا هذا الدين دين كامل شامل لكل خير ولكل مصلحة، فجاء بجلب المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها. هذا الدين مبني على هذا الأساس، لا يمكن أبدا أن توجد مصلحة راجحة إلا ودل عليها الشرع، ولا يمكن أن يأتي أمر من الشارع إلا وفيه مصلحة، ولا يأتي نهي إلا وهو يحذر عن مفسدة. علم ذلك من علمه، وجهله من جهله. ثم يقول التارك لدينه المفارق للجماعة، يعني المرتد. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من بدل دينه فاقتله، من بدل دينه فاقتله. ومعلوم هذا أن التارك لدينه المفارق للجماعة أنه يقتل. ظهر أناس الآن يقول كيف يقتل المرتد ولا إكراه في الدين؟ نعم لا إكراه في الدين، لكن من دخل في الإسلام وخرج منه فإنه يقتل. هذا دخل في الإسلام وخرج منه، ونحن لا نكرهه. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقاتل الناس، كان يقاتل اليهود ويقاتل النصارى، يدعوهم إما أن يسلموا وإما أن يدفعوا الجزية، لا إكراه. ما يقول له لا بد أن تؤمن، ما تريد أن تؤمن لا تؤمن، لكن ادفع الجزية ويكون تحت حكم الإسلام وتحت راية الإسلام. هذا هو الأصل. الآن جاءوا ناس كأنهم يرون في دينهم نقصا، هذا الدين الكامل الذي قال الله عز وجل عنه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، آية إذا قرأها المؤمن رفع رأسه، آية إذا قرأها المؤمن امتلأ قلبه إيمانا وامتلأ قلبه يقينا بكمال هذا الدين. الله عز وجل يقول هذا في كتابه، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا كلام من؟ هذا كلام رب العالمين الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. هل يستمع عاقل بعد هذا لكلام أولئك السافلين الساقطين الذين لم يدركوا مصالحهم الخاصة فضلا عن مصالح غيرهم، ويتكلمون في أن هذا الدين لا يصلح لهذا الزمان، كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدين كامل، ولو لم يكن هذا الدين صالحا لكل زمان ومكان لنسخ وأرسل بعد الرسول صلى الله عليه وسلم رسول آخر. فلما ختمت الرسالات إلى أهل الأرض برسالة رسولنا صلى الله عليه وسلم دل ذلك على أنه لن يأتي أحد أبدا بأكمل من هذا الدين، ودل على أن هذا الدين قد جاء بمصالح الناس في كل زمان ومكان. لو كان والله هذا الإسلام يصلح لجزيرة العرب ولا يصلح لأوروبا أو لا يصلح لأمريكا أو لا يصلح لأفريقيا لبعث الله إليهم رسلا مبشرين ومنذرين. فلما كان هذا الدين صالحا لكل المجتمعات جاء خاتم الأنبياء والمرسلين صلوات ربي وسلامه عليه. إذن أيها الأحبة، ينبغي للمؤمن أن يعتز بدينه وأن يعلم أن الله عز وجل وفقه حين جعله من خير أمة أخرجت للناس. الله عز وجل جعلنا خير أمة أخرجت للناس. انظر، وكما قال ذلك الصحابي لكسرى، قال جئنا لنخرجكم من ضيق الدنيا إلى سعتها، الله ابتعث المؤمنين ليخرجوا غيرهم من ضيق الدنيا إلى سعتها. إذن هذا الدين دين عظيم. نعم العيب فينا أننا لم نبلغ دين الله عز وجل، أو العيب فينا أننا لم نفهم دين الله عز وجل كما أمر الله. وأنتم الآن ترون مع هذا، مع هذه الهجمة الشرسة على الإسلام وعلى المسلمين في أقطار الدنيا، ترى من الناس من يسمع آية من كتاب الله فيسلم. اقرأوا أعداد الذين يدخلون في الإسلام مع هذه الهجمة، تجدهم بالآلاف، ولكل واحد حكاية وقصة خاصة به. هذا أخذ نسخة من القرآن وقرأ الترجمة فاقتنع به فدخل، هذا طبيب أو مكتشف اكتشف أمرا جاء في القرآن فأسلم، هذا وجد معاملة حسنة من المسلمين فأسلم. هذا دين كامل. لكن هذا الدين ليس خاصا بباب العبادات أو خاصا بجزء من الحياة، هو دين شامل وكامل فيه مصالح الدين والدنيا، حتى مصالح الدنيا. إذا أمرنا، إذا أباح لنا شيء فهو حلال طيب فيه خير وفيه مصلحة، وإذا حذرنا من شيء ففيه مفسد. انظر إلى الربا، كيف لما تساهل فيه الكفر الفجر اليهود، هم أصحاب الربا، لما نشروه في العالم وتأثر بهم المسلمون، كيف أثقلت كواهل كثير من الناس بالديون، بيته بربا، ملبسه بربا، سيارته بربا، أكله بربا، ماذا تركوا؟ هم يريدون أن يأكلوا أموال الناس بالباطل كما وصفهم الله عز وجل. إذن هذه الأحاديث أيها الأحبة هي قبس من مشكات النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كلام موجز لكنه مشتمل على معاني عظيمة. أسأل المولى جلت قدرته أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا السائل يعني الخلاصة فيه أن أخته اشترت بيتا وأنها دفعت نصف ثمنه وبقي النصف الآخر، والسؤال هل يجوز لها أن تحج وعليها دين؟ هذه مسألة يذكرها العلماء، يقول الذي عليه دين ليس مستطيعا للحج، الذي عليه دين ليس مستطيعا للحج، والحج فرضية الحج مرتبطة بالاستطاعة، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فالذي لا يستطيع أن يحج، والحج العلماء يقولون ما كان زائدا عن حاجته الأصلية وعن ديونه وما يحتاج إليه على الدوام، فالذي عليه دين لا يستطيع أن يحج. لكن هذا الشرط هو شرط وجوب، ليس شرطا في الصحة، بمعنى أن الذي عليه دين لو تكلف وحج أن حجه صحيح، لو تكلف هذا الذي عليه دين وحج فحجه صحيح. أما إذا لم يحج، إن كان هذا الحج